لم يمتحنا بما تحيا القلوب حرصا علينا فلا نرتاح ولا نائم حرصا علينا فلا الشمس تظهر للعينين من بعد صامرة وتكل الطرف من ألم وكيف يدرك في الدنيا حقيقة فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أمر أتى الرسل الكرام إنه شمس فضل كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلام حتى إذا طال في الأفق أما هدى هل آل منا وآيا سائر الأمم أكرم بخلق نبي إرسانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متعسم كالزاد في طرف والبعد في شرف والبحر في كرمه والدار في همامه كأنه وهو فاضل في جلالته بعسكر حين تلقاه وفي حجم مكنون في صدفه من معدن منطقه منه ومبتسم تأيا العقول كنالا عند رؤيته كأنما Oh, بكسرى غير ملتئم وانا مخاضية الانفاس لأسفي علي وانا اسالي العين وفق ما